من بلاد العجم جاء يبتغي نور الحقيقة، كم أصاب من ابتلاء وهو من نسل عريقة، مطمئن ولا استراح في انتظار للصباح، همة صبر وقوة قد رأى ختم النبوة، إنه سلمان فارس هكذا شأن الفوارس، هكذا شأن الفوارس. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول الباحث عن الحق، حول الساعي إلى الحقيقة، حول ملبي نداء الإيمان والفطرة. إنه سلمان الفارسي رضي الله عنه، وبعدما عشنا وما زلنا نحيا مع سلمان في هذه الأوصاف التي حددها له راهب عامورية من أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حدد له المكان وبين له أن الزمان قد حان، أي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظلهم، وهذا الوقت هو وقت خروج هذا النبي الذي بشرت به التوراة والذي بشر به المسيح عليه الصلاة والسلام. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليهما وسلم. فهذا الراهب كان عنده من الأدلة القطعية وعنده من العلامات اليقينية مما جاء في التوراة والإنجيل قبل أن تحرف هذه الكتب بما فيها من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في هذه الأوصاف أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة صلوات الله وتسليماته عليه. تكلمنا في اللقاء الماضي عن قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم للهدايا، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها بل وبأحسن منها. تعالوا بنا أن نتكلم عن عدم قبوله للصدقة. ومعنى هذا الكلام يعني لو أن واحدا أخرج زكاة مال أو أراد أن يتصدق بصدقة وقدمها لرسول الله حتى ينفقها رسول الله على الفقراء والمساكين وعلى أهلها، هل معنى ذلك أن رسول الله كان لا يقبل ذلك؟ لا، ليس هذا هو المعني. إذن ما هو المعني؟ حرم الله الصدقة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الكرام تنزيها لهم، يعني لا يأكلون منها، لا يأخذون منها، تنزيها لهم. فإن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من أي مقام، ولا ينبغي لأحد بأمواله أن يتفضل على حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمقام رسول الله ومنزلة رسول الله أسمى من أن يقبل الصدقة من أحد، ومقام رسول الله أعلى من أن يتصدق أحد على رسول الله، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. لكنه يقبل الهدية لا حرج في ذلك، ويثيب عليها وبأحسن منها. كان صلى الله عليه وسلم موصوفا عند القوم أنه لا يقبل الصدقة، بل ولا يأكل الصدقة أبدا، صلوات الله وتسليماته عليه. رسول الله وآل بيته الكرام، بنو هاشم وبنو المطلب، لا أقول بنو عبد المطلب، لا، بل بنو عبد المطلب من بني هاشم، لكن بنو هاشم وبنو المطلب من آل بيته صلوات الله وتسليماته عليه. بل وأخبرنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن الصدقة إنما هي أوساخ الناس. أكرمكم الله، ربما يسمع بعض أحبابنا إلى هذه الكلمة، ولكن معنى هذه الكلمة أن الصدقة طهرة للناس، تطهر صاحبها، تزكي صاحبها، تنقي صاحبها، تغسل صاحبها من كل الخطايا والذنوب والسيئات. فكيف لهذه الأموال التي أخرجت حتى تطهر صاحبها لتنفق بعد ذلك على رسول الله؟ كيف ذلك؟ لا يليق هذا أبدا. لذا قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة. لماذا؟ للفقراء؟ أبدا أبدا، بل أنا أقول أقسم بالله حاجة الأغنياء إلى الصدقات والنفقات لأشد من حاجة الفقراء إلى الصدقات والنفقات. خذ من أموالهم صدقة. لماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم. فالمستفاد والمستفيد، فالمستفيد الأول من الصدقة هو صاحبها وليس الفقير. نعم الفقير يستفيد، لكن المستفيد الأول من الصدقة هو صاحبها، كما قال الله ذلك: خذ من أموالهم صدقة. ليه؟ تطهرهم وتزكيهم بها، تزكيهم من أدران الذنوب والمعاصي. فلا ينبغي لهذا المال المطهر صاحبه أن ينفق على طهر الطهر وشرف الشرف وسمو الشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على آل بيته الكرام. لذا بين ربنا جل وعلا في التوراة والإنجيل أوصاف حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الهدية ويقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، ولا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام. وهكذا حدد الراهب، أي راهب عامورية لسلمان الفارسي، أوصاف هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل روي يوما أن الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي، والحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام، الحسن بن علي سبط رسول الله. لذا يقول العلماء: ابن البنت اسمه سبط، وابن الولد اسمه حفيد. فالحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن بكر علي وفاطمة. رآه رسول الله يوما يمسك تمرة من تمر الصدقة، غلام صغير، طفل صغير، يمسك تمرة يريد أن يضعها في فمه، وكانت هذه التمرة من أموال الصدقة ومن تمر الصدقة. فأمسك بها رسول الله من يده وقال صلى الله عليه وسلم: كخ. هكذا كخ، هذه الكلمة التي نقولها لأولادنا الصغار: كخ كخ. أما علمت أن، يعني نحن آل البيت، لا تحل لنا الصدقة، وآل البيت ليسوا في علي وفاطمة، بل آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس ونساء رسول الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي انحصرت بعد ذلك في فاطمة رضي الله عنها وفي أبنائها. كل هؤلاء من آل البيت، ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهاتنا أمهات المؤمنين من آل البيت بنص آيات القرآن الكريم. يعني حينما قال ربنا جل وعلا يا نساء النبي في آخر الخطاب، قال الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأمهات المؤمنين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك دليل آخر عند ابن أبي شيبة أن واحدا من الصحابة أو من التابعين، وأظنه من التابعين، أنه أرسل بقرة إلى أمنا عائشة رضي الله عنها من مال الصدقة، أراد أن يكرم حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يكرم أم المؤمنين عائشة، فأرسل إليها بقرة على سبيل الهدية لكن من مال الصدقة، فردتها أمنا عائشة رضي الله عنها، وما قبلتها أمنا عائشة وقالت إن آل محمد، يعني نحن آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، لا تحل لنا الصدقة. وبسبب ذلك حرم الله الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان من هديه الشريف صلوات ربي وتسليماته عليه أنه إذا وضع أمامه طعام وإذا قدم أحد له طعام يسأل صدقة أم هدية، لا يرد شيئا حتى ولو كان صدقة لا يردها رسول الله لصاحبه، ولكن يأمر أصحابه أن يأكلوا منها. انظروا إلى أدبه الرفيع. أنا لم أعلم موقفا أبدا يا إخواني، والله لا أعرف موقفا أبدا أحرج فيه رسول الله أحد صلى الله عليه وسلم، بل كان يتلطف مع مشاعر الناس ويراعي خواطرهم ويطبب مشاعرهم ويراعي مشاعرهم صلوات الله وتسليماته عليه. لا أعلم أبدا أن رسول الله أحرج أحدا أمام الناس. لو قدم أحد له طعاما من أموال الصدقة يقبله لكن لا يأكل منه، يقدمه لأصحابه أو لأهل الصفة الذين أوقفوا حياتهم كاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه ومن كان معه. الشاهد من هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم إذا وضع أمامه طعام أو إذا قدم أحد له طعام يسأل ويقول صدقة أم هدية، فإن قيل صدقة دعا له أصحابه، وإن قيل هدية أكله هنيئا مريئا صلوات الله وتسليماته عليه. ثم قال هذا الراهب لسلمان رضي الله عنه وبين كتفيه خاتم النبوة، علامة النبوة، خاتم النبوة في ظهره الشريف بين كتفيه، وإلى اليسار كان أقرب. ما حقيقة هذا الخاتم؟ ولماذا وضع هذا الخاتم في ظهره الشريف وبين كتفيه؟ وكيف كان شكله؟ وهل رآه سلمان الفارسي؟ هذا بإذن الله ما نبينه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بلاد العجم جاء يبتغي نور الحقيقة، كم أصاب من ابتلاء وهو من نسل عريقة، مطمئن ولا استراح في انتظار للصباح، همة صبر وقوة قد راقت من نبوة، إنه سلمان فارس هكذا شأن الفوارس.